الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فينعقد هذا المجلس في 9 من الشهر 43 و400 من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها رسول الله الصلاة والسلام في المسجد النبوي الشريف، مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في شرح كتاب الإشارة للعلامة أبي الوليد الباجي رحمه الله. وقد أتينا عند قول المصنف رحمه الله في كلامه في باب العموم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، وعليه جمهور الفقهاء. قال رحمه الله: يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، وعليه جمهور الفقهاء. المصنف لما بين العام ذكر التخصيص، وهو الحكم المقيد للعموم، أو بعبارة أصح الحكم المبين للعموم. وهذه المخصصات باعتبار الأدلة فيها نظر، وباعتبار ما يقع به التخصيص فيها نظر آخر. فإذن الأصل في المخصصات هو النظر باعتبارين: الاعتبار الأول هو النظر في الأدلة المخصصة، فإن العام ثبت بدليل ولا بد، والعام هو عموم النص، ولا يكون إلا بلفظ القرآن أو السنة، هذا هو المقصود بالمحل. ثم الأدلة الداخلة عليه بالتخصيص تارة تكون نصا وفيها تفصيل واختلاف في بعض درجاتها، وتارة لا يكون كذلك. ومن هنا ذكروا التخصيص بالعقل والتخصيص بالحس ونحو ذلك. فهنا المصنف يقول: يجوز تخصيص عموم القرآن، يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد. العام إذا ورد في كتاب الله فإنه يخصص بالقرآن، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم قاطبة. وكذلك يخصص القرآن من جهة عمومه بالمتواتر، وهذا أيضا في الجملة لا اختلاف فيه من حيث تأسيس النظر، وإن كان من حيث الوقوع هذا باب آخر. ومن هنا ينبغي أن يتبين في هذه المسألة وفي المسائل المتصلة بها بعدها مما ذكره المصنف، أو المسائل التي لم يذكرها المصنف، لأن التقاسيم الأصولية عند الأصوليين في التخصيص كثيرة بالاعتبارين اللذين سبق ذكرهما، وهما باعتبار الأدلة المخصصة، لأن الدليل لا بد أن يخصصه دليل، فإن العموم ثابت بدليل، فلا بد أن يكون المخصص كذلك، لا بد أن يكون المخصص دليلا صالحا للتخصيص في هذا المحل. وبهذا الاعتبار، وهو أن الأصوليين رحمهم الله أكثر من التقاسيم، التنبيه من جهة أنه ليس كل تقسيم جوزوه وصححوه حتى لو اتفقوا عليه يلزم أن يكون وقوعه ظاهرا من جهة تطبيق الأدلة، وإنما هم يقسمون على الأصل. ومثله التقاسيم التي ذكروها في النسخ، كقولهم هل يصح أن ينسخ القرآن أو المتواتر بخبر الواحد، فهذا إذا تبين من جهة التطبيق قد لا يسلم له مثال أصلا. والأمثلة التي يذكرونها أمثلة يسيرة جدا، لو سلمت فهي قليلة، ومع ذلك يبحثون هذه المسألة ويذكرون فيها الخلاف المشهور إلى غير ذلك، وهكذا في مثل هذه المسائل. وإن كان باب التخصيص بلا شك وباتفاق أهل العلم أنه أوسع من باب النسخ، فاحتمال ما يقع به دليلا مخصصا وباعتبار ما يقع ناسخا للمنسوخ، فباب التخصيص باب أوسع بإجماع أهل العلم. إذا كان كذلك فإنهم يقولون إن تخصيص العموم من القرآن بالسنة الآحاد أو ما يسمونه خبر الواحد هذا محل خلاف بينهم، وفيه ثلاثة مذاهب لأهل الأصول. الأول وهو الذي عليه الجمهور وأشار إليه المصنف واختاره أنه يصح ذلك، أن هذا يصح أن يخص عموم القرآن بما هو من السنة الآحاد. والقول الثاني لكثير من الحنفية يقولون لا يصح ذلك إلا إذا دخل العام، إلا إذا دخل العامة تخصيص بقطعي، وعليه لا يجوز أن يكون ابتداؤه من جهة التخصيص بخبر الواحد. ويحتمل أن هذا يتفرع عن قولهم أي الحنفية بأن العام الأصل فيه أنه قطعي، فلما كان قطعيا لم يقوى الظني عليه، ومن هنا قالوا إذا خصه قطعي فقد ذهب ما عليه من حيث الأصل من صفة القطعية. ثم هنا يكون عند الحنفية إما قطعيا في البقية وإما ظنيا فيها كقول الجمهور، وحتى من يقول منهم بأنه يكون فيما بقي قطعيا لا يكون درجة قطعيته أو لا تكون درجة قطعيته كالأصلي الذي لم يدخله تخصيص. ومن هنا قال أكثر الحنفية بهذا المذهب، وهو أنه لا يصح التخصيص بالواحد بخبر الآحاد من السنة لعموم القرآن إلا إذا خص من قبل بقطعي، فإذا خص القرآن بالقرآن أمكن أن يخص أيضا بما هو من خبر الواحد. وقال طائفة من النظار بأن تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لا يصح مطلقا، وبعضهم يفرع ما يقوله هنا من الأدلة فيرد ما يستدل به في باب التخصيص على ما استدل به في باب النسخ. ولهذا تجد أن بعض الأصوليين يستدل في باب التخصيص في هذه المسألة بما استدل به في باب النسخ، والتسوية بين هذين البابين خطأ في النظر، التسوية بين هذين البابين خطأ في النظر. ولهذا لا بد للناظر في أصول الفقه أن يعلم أن ما يستساغ في النسخ لا يلزم أن يقع مثله في التخصيص، وأن ما يستساغ في التخصيص لا يلزم أن يقع مثله في النسخ، فهما موردان بينهما اشتباه، ولكنهما من حيث الماهية عند التحقيق بينهما اختلاف، حتى إن هذا الاختلاف في الماهية حمل بعض الأصوليين من الحنفية وبعض المتكلمين فقالوا إن التخصيص لا يقع إلا بمقارن منفصل، وأما إذا كان التخصيص بغير المقارن فلا يجعلونه من باب التخصيص، فإن تأخر المخصص عن العام فإنهم لا يجعلون هذا من باب التخصيص. والسبب في هذين الشرطين عند بعض الحنفية وبعض النظار أنهم نظروا إلى ماهية التخصيص ماهي، وهذه مسألة بالغة الأهمية، وإن كان أكثر الأصوليين لم ينصبوا لها اسما وقد يشيرون إلى معناها وإلى أثرها في تعريف العام أو في التقاسيم. ولهذا النظر في هذه المسألة التي بين يدينا وفي كثير من المسائل المتعلقة بالتخصيص، بل لك أن تقول إن النظر في جميع مسائل التخصيص سواء من حيث الأدلة أو من حيث ماهية المخصص، والمقصود بماهية المخصص كقولك التخصيص بالاستثناء والتخصيص بالصفة والتخصيص بالغاية، فإن هذا نظر في ماهية المخصصات، أو النظر في المخصص من حيث كونه دليلا كقولك التخصيص بالقرآن وبالسنة المتواترة وبالسنة الآحاد، ويتوسعون فيقولون التخصيص بالعقل، وتجد أنهم يقولون التخصيص بالقياس، لكن يمتنع أن يفرض مسألة وهي النسخ بالقياس، أليس كذلك؟ هذا من باب الممتنع، لا يتصور فرضه أصلا، ولكنك ترى أنهم في باب القياس كما سيأتي فيما يذكره المصنف تكلموا في التخصيص بالقياس، ويكاد أن يكون ما سموه تخصيصا بالقياس بعض صوره من المجمع عليه كما سينبه إليه. المقصود في هذه المسألة أن استصحاب البحث في هذه المسائل وهي باب المخصصات والتخصيص بجملته في معتبريه الأدلة المخصصة وفي ماهية ما يخصص به، يستصحب فيه مقدمة كلية وهي فقه ماهية التخصيص، فمن لم يفقه ماهية التخصيص اضطرب عليه بعض القول في هذه المسائل. وفي الجملة ماهية التخصيص منضبطة عند الأصوليين، وإن كان بعضهم قد يغلقها كما أشرت إلى قول بعض الحنفية فيزيد في تمييزها عن النسخ فيشترط فيها شروطا مغلقة لماهيتها حتى تضيق، وضيقها أنهم قالوا فيها أنه لا يكون تخصيص إلا في المقارن المنفصل، فجعلوا المتأخرة ليس من باب التخصيص، وهذا فرق له أثر في الموضوع كما ترى، فإنهم لا يجعلون ما ليس مقارنا تخصيصا، هذا فرق من جهة الموضوع. وهؤلاء لما لم يجعلوا هذا تخصيصا توسع عندهم باب النسخ، وصار قولهم في النسخ أوسع من غيرهم، كأنهم نقلوا بعض مادة التخصيص إلى باب النسخ. والذي حملهم على هذا هو فرض الماهية، ولذلك نقول في أنه في جميع أبواب أصول الفقه سواء في باب الأدلة كالنظر في دليل الإجماع ما هو، ولا نبتدئ بالكتاب والسنة وإن كانت هي الأصل باعتبار ظهور أمرهما، فإن الكتاب معلوم وهو كتاب الله، والسنة معلومة وهي كلام رسول الله وهديه عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي قد يقع فيه لبس ما بعد ذلك، فالنظر في ماهية الإجماع والنظر في ماهية القياس والنظر في ماهية الاستحسان، والنظر في ماهية المصلحة المرسلة، والنظر في ماهية الاستصحاب، ثم ما يكون في باب الدلالات كالعام والخاص والمطلق والمقيد إلى آخره. أجل مراتب العلم في الأصول هو الفقه لأصل هذه الماهيات، والذي يقع عند كثير من الباحثين والدارسين أنه يعتبر القول في الماهية في هذه الأسماء الأصولية في الأدلة أو في الدلالات على قدر مقتصد، ثم يتوسع في دراسة الخلافيات المتفرعة، ويجعل مناط النظر في هذه الخلافيات المتفرعة عن هذه الماهيات، يجعل مناط الترجيح فيها هو ما يسمى عند نظار الأصوليين من الأدلة المفصلة في هذه الماهيات، فإن كل من رجح قولا استدل له، أليس كذلك؟ وفي الجملة لا يجعلون من أوائل الاستدلال أن هذا مقتضى الماهية، باعتبار أن هذه مقدمة عندهم، باعتبار أن هذه مقدمة عندهم قد تمت من قبل. فمثلا إذا نظروا في التخصيص بالقياس، تجد أن من يقول بالتخصيص بالقياس يستدل لقوله بأن القول بالتخصيص بالقياس فيه عمل بكلا الدليلين، ومقصوده بالدليلين ما هما؟ النص العام والقياس. فيقول ولأن التخصيص بالقياس يرجح باعتبار أن فيه عملا بكلا الدليلين، والعمل بكلا الدليلين إذا أمكن أولى من ترك أحدهما. فتجد أن من يدرس هذا الفن يعتبر الترجيح في مسألة القياس بمثل هذا، وكان الأولى والاستقراء الصحيح في الأصول أن يعتبر فقه الماهية في الباب الذي ينظر فيه، لأن هذه المسألة وهي مسألة التخصيص بالقياس فرع عن النظر في ماهيتين، وهما ماهية التخصيص وماهية القياس. ولهذا قد يذهب كثير من الأصوليين، بل قد يذهب جمهورهم إلى نفي ذلك، ثم يقع مثال مشهور من الشريعة، قد يذهب كثير من الأصوليين بل قد يذهب أكثرهم إلى نفي ذلك، ثم يقع مثال في الشريعة كأنه صريح بإثبات ذلك. ومنه مثلا في القياس، وإن كان سيأتي لكن حتى يرتبط النظر في الموضوع، لأنه ليس المقصود، استرح بارك الله فيك، ليس المقصود في الموضوع أن تؤخذ كل مسألة من الفرعيات فيقال فيها قولان أو ثلاثة والجمهور على كذا والراجح كذا، هذا نظر قريب ومتيسر في الجملة، وكأنه لا يحتاج إلى تقرير على جهة السبب، وإنما الذي يعتبر فيه القول هو ما يكون من سبب هذه الأقوال ومناطاتها عند من تكلم بها، أما الاحتجاج المفصل بعد ذلك فهذا قدره سهل في الجملة، وإنما يقال إنه سهل باعتبار أنه منشور في كتب الأصول. ولهذا قد لا يتفقون على هذه الأدلة، بل يتنوع عندهم طرق الاستدلال لما يرجحونه، والسبب في ذلك أن الحمل عندهم في الأصل على الماهيات أكثر مما يكون في التعاليل، أكثر مما يكون في التعاليل. ولهذا كما أشرت لكم قد يتركون ما اشتهر ثبوته فيطلقون في الخلاف ما يكون على خلافه في الظاهر ويكون له جواب. فمثلا في القياس قد قال الله تعالى في كتابه في الإماء: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وقد أجمعوا في الجملة على أن العبد ينصف كما تنصف الأمة، مع أن العبد لم يرد به نص كما جاء في الإماء، فقالوا هذا من باب التخصيص لقول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قالوا: فخصت الأمة بالنص، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قالوا: والعبد يقاس على الأمة. وترى أن هذه المسألة تكاد أن تكون من الإجماع المحفوظ، لكن هل هذه المسألة بقوتها الواقعة في الشريعة ثبوتا بينا توجب التصحيح للقول بأن القياس يكون مخصصا؟ هكذا استدل بعض المتأخرين وجعلوا هذا برهانا، والصحيح أن هذا دليل محتمل ولا يكون من البرهان على المسألة. ولهذا الجمهور من أهل العلم من الأصوليين من الفقهاء والنظار يذهبون إلى عدم إطلاق القول بالتخصيص بالقياس، فهذا تنبيه على هذا النوع من المسائل. وإذا كان كذلك فالمسألة التي بين يدينا قال فيها المصنف: يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد. والمقصود بخبر الواحد عندهم ما لم يكن متواترا، ولهذا خبر الواحد عند المتكلمين والنظار ومن قلدهم من الأصوليين أوسع من خبر الواحد عند المحدثين. خبر الواحد عند النظار والأصوليين الذين على طريقتهم ومن قلدهم من الفقهاء أوسع مما أراده أئمة الشأن من المحدثين بخبر الواحد. ولهذا قد يسمون خبر الواحد وهو عند المحدثين من المقطوع بحفظه، وإن لم ينطبق عليه حد التواتر الذي سموه في علم النظر ثم دخل على كتب الأصوليين وعلى بعض كتب متأخري أهل الحديث الذين نقلوا ذلك عن بعض أصحابهم حتى كاد المتواتر أن ينغلق من جهة الرواية بسبب مثل هذا الحد الذي حدوه به. وحتى أشار بعض الحفاظ إلى أنه ليس له مثال، والسبب في هذا كله هو إغلاقه من قبل النظار. وأما إذا اعتبر خبر الواحد والتواتر على طرق أئمة الحديث فهذا شأن بين الانضباط والإعمال في الرواية. وفي الجملة فهذا نفس في منهج النظار الذين كتبوا في الأصول، وهو أنهم يعتنون في الأبواب بضبط ما يدور على هذا الباب من الأصول والفروع دون أن يلتزموا بأن كل هذه المسائل التي اعتنوا بضبطها سواء قدروا فيها إجماعا أو حكوا فيها خلافا، دون أن يعتنوا بأن هذه المسائل تكون واقعة في الشريعة أو في خطابها ولا بد، فإنهم يعتنون بما باستكمال الماهية. ولهذا يفرعون كل ما يقدره النظر من التقاسيم ويجرون فيه قولا ولا يلزم أن تكون كل هذه التقاسيم قد وقع فيها خطاب الشارع، بل قد يكون بعضها ليس كذلك ولا ينضبط له مثال يصح، ولكنهم يعتنون بضبط الانتظام لهذه المسائل. نعم. قال المصنف رحمه الله: يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، وعليه جمهور الفقهاء. والقول الثاني أنه لا يصح مطلقا، وهو قول طائفة من النظار. والقول الثالث لبعض الحنفية أو لأكثرهم قالوا يجوز إن دخله تخصيص بقطعي من قبل وإلا لم يصح. وبعض الحنفية وافق بعض النظار في هذه المسألة، وهو القول بإغلاقه مطلقا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجوز تخصيص السنة بالقرآن. قال: ويجوز تخصيص السنة بالقرآن، وهو أعلى ثبوتا، وهو أعلى ثبوتا. والجماهير على ذلك، وإن كان هذه المسألة من حيث الوقوع، هذه المسألة من حيث الوقوع لا انضباط لها في خطاب الشريعة، ولكن بعضهم جعل تخصيص السنة بالقرآن من باب الآكد، قالوا لأن المخصص أعلى، لأن المخصص أعلى فهي تكون من باب الآكد. وبعضهم منع ذلك. أما الذين أجازوا ذلك فإنهم قالوا إنه تخصيص بالآكد ثبوتا فيصح. ووجه هذا بين كما ترى. وأما الذين قالوا بأن السنة لا تخص بالقرآن، قالوا لأن القرآن لما كان قطعيا فإنه هو المبتدئ بالأصول، والتخصيص فرع في تقييد أصل. قالوا والسنة لا يبتدئ فيها الأصل ثم يجي في القرآن ما يكون دلالته هي الفرع، فنظروا بهذا الاعتبار. قالوا فلما اقتضى الأصل ذلك وحق القرآن ذلك علم أنه لا يقع ذلك. قالوا فلما اقتضى الأصل ذلك وعلم أن هذا هو حق القرآن، أنه المبين للأصول كما قال الله جل ذكره في مقام السنة من الكتاب: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. قالوا فإذا قيل بهذا وإن كان هو الأعلى فهو ليس من جهة النظر في الأعلى والأدنى من جهة الثبوت، وإنما من جهة أن التخصيص فرع وأن العام هو الأصل، فلا يبتدأ الأصل بما دون القرآن، ويكون القرآن محله إنما هو على هذه المسألة إنما هو الفرع. قالوا هذا لا يكون كذلك. وفي الجملة فهذه المسألة لا ينضبط لها أمثلة في كتاب الله إلا على قدر من التكلف، إلا على قدر من التكلف، ولا سيما أن مسألة، هذا تنبيه غاية في الأهمية، ولا سيما أن مسألة التخصيص فقه وليست نقلا، التخصيص فقه وليس نقلا. فلما علم أن التخصيص فقه صار لا يمكن الجزم بوقوع ذلك في أدلة القرآن أن تكون مخصصة لعموم جاء في السنة، لأنك إذا جعلته فقها فإن الفقه واسع الاعتبار. وهذا قدر من التنبيه على أثر الماهية على فقه المسائل الخلافية في أصول الفقه، وهو لا يختص كما أشرت بهذا المحل، بل في جميع مسائل أصول الفقه وما تفرع عن أصول ماهياتها. نعم. قال رحمه الله: وتخصيص عموم القرآن وأخبار الآحاد بالقياس الجلي والخفي، لأن ذلك جمع بين دليلين، ومتى أمكن الجمع بين الدليلين كان أولى من اطراح أحدهما والأخذ بالآخر، لأن الأدلة إنما نصبت للأخذ بها والحكم بمقتضاها، فلا يجوز اطراح شيء منها ما أمكن استعماله. هذه مسألة واسعة البحث عند الأصوليين، وهي مسألة التخصيص بالقياس، ولهم فيها أربعة مذاهب. لهم فيها أربعة مذاهب. المذهب الأول وهو مذهب طائفة من النظار، قالوا لا يصح التخصيص بالقياس مطلقا، وأصول الحنفية تقتضي ذلك، فإن أكثرهم منعوا تخصيص القرآن بخبر الواحد بهذا الاعتبار، وهو من جهة أن خبر الواحد ظني، فكذلك أصول الحنفية تقتضي ذلك باعتبار أن العام إما أن يكون قطعيا فلا يحتمله القياس وهو أدنى ظنية من خبر الواحد لقوة مادة الاجتهاد فيه، وحتى ما كان من العام غير القطعي كالعموم الذي ورد بخبر الواحد على تقرير الأصوليين فإن القياس دونه، لأن القياس ليس نقلا وإنما هو مركب من النقل والاجتهاد، ولهذا يصبح التخصيص بمادة من الاجتهاد، فالمقصود أن المذهب الأول هم القائلون بأنه لا يصح التخصيص بالقياس مطلقا، وقالت طائفة من الفقهاء بأنه يصح التخصيص بالقياس مطلقا، وقال به بعض النظار باعتبار أن التخصيص فقه، والقول الثالث وهو القول الذي قال أصحابه بأنه يجوز التخصيص بالقياس الجلي دون القياس الخفي. ثم الذين قالوا بهذا المذهب الثالث بينهم خلاف في ضبط الفرق بين القياس الجلي والقياس الخفي، فبعضهم يجعل قياس العلة هو القياس الجلي سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة، ويجعل ما دون ذلك كالشبه ونحوه هو القياس الخفي، وبعضهم يقول إن القياس الجلي ما كان على معنى الأصل وما دونه فهو خفي، وبعضهم يقول إن القياس الجلي ما كانت علته منصوصة وما لم تكن كذلك فإنه قياس خفي، إلى غير ذلك من الاختلاف. ولكن الجامع في هذا القول هو قولهم أنه يجوز التخصيص بالقياس الجلي دون القياس الخفي. القول الرابع وقال به بعض النظار والحنفية وهو أنه يجوز التخصيص بالقياس إذا سبق تخصيص العام بالخبر، وهؤلاء يريدون بالقياس الذي يجوز هو القياس الجلي عندهم، لأن مذهبهم فيه تقييد من حيث الأصل. قالوا وأما أن يكون القياس ولو جليا هو المبتدأ في التخصيص فلا يصح، وإنما يصح أن يكون تابعا لمخصصات من الخبر أو لمخصص من الخبر قبله. قالوا فإذا خص العام بالخبر كتخصيص السنة بالسنة، أمكن أن يخص أيضا بالقياس الجلي، وأما إن لم يسبقه تخصيص بالخبر فلا يمكن. فهذه أربعة مذاهب، هذه أربعة مذاهب. المصنف رحمه الله رجح أن العموم يصح تخصيصه بالقياس جليا كان أو خفيا، جليا كان أو خفيا، وعلل ذلك بقوله أو جعل دليله في ذلك هذا التعليل، قال رحمه الله: لأن ذلك جمع بين دليلين، ويقصد بالدليلين القياس والعموم الثابت بالخبر، لأن العموم لا يتصور ثبوته بغير الخبر، فهو جمع بين الخبر وهو دليل وبين القياس، والخبر يراد به دليل الكتاب أو السنة. قال: لأن ذلك جمع بين دليلين، هذا هو جملة المقدمة، وما بعد ذلك فهو نتيجة، وما بعد ذلك فهو إبانة للنتيجة. فإنه قال لك: ومتى أمكن الجمع بين الدليلين كان أولى من اطراح أحدهما. يقول بأنه لو لم يقل بالتخصيص بالقياس لكان تركا للقياس وهو دليل صحيح. يقول لو لم يقل بالتخصيص بالقياس لكان تركا للقياس، أليس كذلك؟ هو يرتب هكذا، قال لكان تركا للقياس وهو دليل صحيح فلا يترك. ولما كانت مقدمة المصنف في استدلاله كلية التزم بأثرها، مع أن الجماهير على خلاف التزامه من المالكية وغيرهم. ولما كانت مقدمة المصنف كلية التزم بأثر كليتها، مع أن الجماهير على خلافه. وكأن المصنف وهو فقيه مشهور وله عناية بالفقه في مذهب الإمام، في مذهب الإمام مالك، وله تصانيف في ذلك، وله في شرح موطأ الإمام مالك شرح معروف، فهو فقيه كبير، ولم يكن من النظار الذين لم يشتغلوا بالفقه كثيرا كبعض النظار المعتزلة، فهو فقيه بالغ الفقه، بمعنى أنه يعرف أثر هذا القول على الفروع الفقهية. ومع ذلك كأنه لم يلتزم أحد طرد التخصيص بالقياس غير الجلي، كأنه لم يلتزم أحد فيما يظهر، لأن القياس غير الجلي كثير ودرجات. فإذا كان إعماله أعني غير الجلي من أصله فيه نظر، فمن باب أولى أن يقوى على ماذا؟ فمن باب أولى أن يقوى على تخصيص اللفظ، لأن العموم معتبر بما؟ العموم معتبر بما؟ باللفظ، أليس كذلك؟ فلما كان القياس الجلي في أصل ثبوته نظر ولا يسلم لا في أصله، لأن من الأصوليين من نفى القياس، القياس الخفي، لأن القياس الخفي في أصل ثبوته نظر ولا يسلم من ذلك البتة لا في أصله، فإن بعض الأصوليين والفقهاء لم يعملوا به. والمشهور عند كبار فقهاء أهل الحديث كأحمد وأمثاله أنهم لا يعتبرون بمثل هذه الدرجة من القياس، وهو القياس ماذا؟ وهو القياس الخفي. ولهذا لقوة نقص هذه المادة صار المحققون من أهل العلم إما أنهم لا يعتبرون بها كما هي طريقة طائفة من فقهاء أهل الحديث كأحمد وإسحاق وأمثال هؤلاء، وإسحاق أقوى في ذلك من أحمد، أكثر إغلاقا للقياس من أحمد، حتى شابه في بعض قوله ما هو من طريقة أهل الظاهر. وبعضهم في هذه المادة من القياس يتخير فيها تخيرا ويترك أكثرها كما هي ظاهر طريقة مالك رحمه الله والإمام أبو حنيفة رحمه الله قيد هذا النوع من القياس بإدخال ما يحكمه ويتقنه وهو ما سماه أصحابه ونقل هذا عن أبي حنيفة نفسه ولكنه محفوظ بالقطع عن متقدم أصحابه وهو ما سموه بالاستحسان لأن أخذ الشريعة بالقياس الخفي لم ينتظم مذهبا لأحد والأئمة الأربعة لم يعتبروا به على الإطلاق وأوسعهم في باب القياس في هذا النوع هو الإمام الشافعي رحمه الله لأنه لم يقل بالاستحسان وجوز كثيرا من الأقيسة وأما الأحناف فجعلوا الاستحسان مقيدا لأوجه القياس الخفي لأن القياس الخفي وهذا تنبيه مهم لأن القياس الخفي يتوارد على المحل متعارضا في كثير من صوره القياس الجلي لا يتوارد على المحل متعارضا القياس الجلي لقربه من النص وأثر النص والنص كما تعلم بريء من الاختلاف كما هو معلوم بالضرورة من الشريعة أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أما القياس الخفي فلما كانت مادة الاجتهاد فيه أعلى من مادة أثر النقل لأن القياس مركب من النقل والاجتهاد ولهذا الذين عرفوا القياس وقالوا بأنه نقل حكم الأصل إلى الفرع هذا التعريف ليس حكيما من حيث التحقيق في الماهيات لأن القياس ليس نقلا وإنما إذا قيل كما قال طائفة من الأصوليين إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما فهذا الحد أو التعريف أظهر وأبين تحقيقا من الأول لا من جهة مفصل التعريف هذا بحث آخر ولكن من جهة تأسيس ابتداء الماهية بكلمة ما إلحاق القياس إلحاق وليس نقلا ولا إعطاء بعض الأصولين يقول إعطاء هو ليس إعطاء وإن كان الإعطاء فيه إجمال لكن أولى منه في الظهور بعدم المناسبة لا في المناسبة هو قول من يقول بأنه نقل والصحيح أنه يقال إن القياس إلحاق فالمقصود أن القياس الخفي مادة الإلحاق فيه أعلى من مادة أثر النص ولما كان كذلك توارد القياس الخفي في بعض مادته متمانعا واتقى الإمام أبو حنيفة ومحقق أصحابه هذا التمانع بما قرروه فيما سموه دليل الاستحسان لأنه في الأصل عنده دليل صحيح قال فإذا تمانع فإنه يعتبر بالتقديم بالقرائن والأسباب الشرعية المرجحة ولهذا قد يعدل عما يظهر من بعض الوجوه أنه أولى لمثل هذه الأسباب والقرائن وحصل بعض المتأخرين ما كان يستعمله أبو حنيفة وقدماء أصحابه فصاروا يقولون في الاستحسان بأنه تقديم قياس خفي على قياس جلي وهو في الحقيقة لا يكون الجلي الأول وإنما يكون أجلى منه من وجه وإلا فالجلي المحض لا يتقدم عليه الخفي المحض الجلي المحض لا يتقدم عليه الخفي المحض وصار كما أسلفت الإمام أحمد وأكثر فقهاء أهل الحديث لا يعتبرون بهذا النوع أصلا، وإن كانوا يقولون بأصل دليل القياس. فصارت المذاهب في المسألة التي ذكرها المصنف 4 مذاهب: أنه يصح التخصيص بالقياس مطلقا، أنه لا يصح التخصيص به مطلقا، أنه يصح التخصيص بالجلي دون الخفي، أنه يصح التخصيص بالجلي إذا لم يكن القياس هو المبتدئ بالتخصيص بل سبق تخصيص عموم الخطاب، بل سبق تخصيص عموم الخطاب. وهذا القول الرابع، وهذا القول الرابع فيه قوة، هذا القول الرابع فيه قوة إذا استعمل التخصيص على معناه المحقق، وإن كان لا يطرد ذلك. والمقصود بمعناه المحقق أن التخصيص فقه وليس نقلا. فإن قيل فهل هو واقع في الشريعة؟ قيل كما سبق، وهذا هو الذي حمل طائفة من الفقهاء والأصوليين على الجزم بإطلاق ثبوته، وأن التخصيص يقع بما بالقياس. قالوا لأنه جاء في كتاب الله، لأنه جاء في كتاب الله فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قالوا هذا تخصيص لقوله سبحانه: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وهذا التخصيص كان في الأمة. قالوا وأما العبد فلم يرد به خبر، ولكنه يأخذ حكم الأمة من جهة التنصيف قياسا، وهذا مضى عليه العمل وهدي الصحابة ونقل فيه الإجماع، وهو الملائم لترتيب الشريعة وانتظام أحكامها وعدم اختلافها. قالوا فلما كان على هذه الدرجة من القوة البالغة من جهة ثبوته علم أن هذا أصل صحيح، وهو ماذا؟ التخصيص بالقياس. وهذا الاستدلال يرد عليه مع صحة الحكم الذي فيه، وهو أن العبد ينصف كما تنصف الأمة، لكن يرد عليه هذا حين حمل العبد على الآية المذكورة في الأمة، أهذا من باب القياس الذي هو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، لأن الفرع مسكوت عنه لم يبن، ولهذا احتاج إلى إعماله بدليل القياس، فهل هذا من باب القياس الذي يسمونه أو ليس منه؟ هذا محتمل أن لا يكون من باب القياس أصلا. ثم إذا جوز أنه من باب القياس، ولا سيما إذا اعتبرت القياس بالحدود التي قالها النظار فجعلت هذا في القياس، فإنما يقع في القياس العالي، إذا جوز أنه قياس فإنما يقع في القياس العالي لا يلزم أن يقع في القياس النازل، أليس كذلك؟ ما يقع في القياس العالي الذي هو على معنى الأصل، أو تقول مطابق لمعنى الأصل حتى كاد ألا يسمى، حتى كاد ألا يسمى قياسا، لا يجب حكمه للقياس النازل، لا يجب حكمه للقياس النازل ولو كان داخلا في ماهية ما سموه جليا، ولو كان داخلا في ماهية ما سموه جليا. فإذا هل هذه الآية والحكم الذي، هل هذه الآية والحكم الذي ذكر فيها أهي دالة على النوع أم دالة على الواحد؟ هي دالة على الواحد، ليست دالة على نوع من القياس وهو القياس الجلي. ولهذا من يستمسك بأن التخصيص يكون في القياس الجلي دون القياس الخفي، هل تصلح هذه أو يصلح هذا المثال حجة له؟ يقول هذا وإن كان جليا إذا جوز أن يكون من باب القياس، إلا أنه العالي، بمعنى ليس كل ما سمي جليا يكون على رتبته، ومن باب أولى ما ليس جليا. فإن قيل كيف كان ذلك، قيل لأن الجلية وإن اختلفوا فيه، لأن الجلية وإن اختلفوا فيه في تمييزه عن الخفي كما سبق، في تمييزه عن الخفي كما سبق، هو درجات أيضا. ولهذا المصنف لما سمى الجلي، هو وطائفة من الأصوليين يذهبون إلى أن قياس العلة مطلقا يسمى ماذا؟ يسمى جليا، سواء كانت علة منصوصة أو علة مستنبطة. أليس هذا درجات في القياس الجلي؟ درجات. بل إنك إذا نظرت في العلة المنصوصة فما يثبت بالنص علة أيضا هو درجات، وما كان من العلة المستنبطة فالاستنباط أيضا في العلة كذلك درجات. ولهذا إذا قيل القياس الجلي والخفي في الجملة ليس واحدا، عن الجلي ليس واحدا والخفي ليس واحدا. ولهذا أشير في الخفي إلى أن بعض الأصولي بعض الفقهاء المتقدمين يتخيرون فيه كالإمام مالك، فأصوله على هذا التخير، أو يقيدونه كأبي حنيفة وقدماء أصحابه، أو يدعونه مطلقا كأحمد وإسحاق وأمثالهما. فالمقصود هنا أن هذه الآية لا ينبغي أن توهم من الحكم ما ليس مرادا فيها، فإن الآية استدل بها بعضهم على أن هذا دليل بين في صحة التخصيص بالقياس. ولولا أن التخصيص فقه وليس نقلا لبطل التخصيص بالقياس، ولكن لما كان التخصيص ماهيته واسعة احتمل النظر في هذا المحل، احتمل النظر في هذا المحل، وإلا الأصل على خلاف ذلك. ولذلك إذا قيل ما هو الأظهر في هذه المسألة التي ذكروا فيها أربعة مذاهب، قيل إذا اعتبر بماهية التخصيص وأنه فقه وليس نقلا محضا، فإن بعض القياس يعتبر في هذا الفقه سواء سمي تخصيصا أو لم يسمى كذلك، سواء سمي تخصيصا بالقياس أو لم يسمى كذلك. ولهذا له بعض الأمثلة المجمع عليها، كمثال تنصيف العبد قياسا على الأمة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وقد يقع التخصيص أيضا بمعان في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره على الحكم وما جرى مجرى ذلك. نعم. وهذا التخصيص به منضبط ومتفق عليه في الجملة، التخصيص بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره منضبط ومتفق عليه في الجملة من جهة الوقوع في الشريعة. وإن كانت هذه المسألة من حيث الخلاف النظري بين متأخر أهل الأصول، منهم من يقول بأنه لا يقع التخصيص بالفعل، هذا مذهب قاله طائفة من الأصوليين، ولكن من حيث الوقوع في الشريعة فإن التخصيص بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم المبينة لعموم القرآن ولعموم السنة، التخصيص بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وهي المبينة لعموم القرآن وعموم السنة أمر مجمع عليه بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم من حيث الأصل، من حيث الأصل. وأما من حيث أحد المسائل فهذه محل خلاف. لما؟ فإن قيل لما يقال في أحد المسائل يدخلها الخلاف وقد صحح الأصل؟ فإن قيل إذا صحح الأصل فلما لم يقل؟ وهذا مضطرد في سائر المسائل. لما يقال وهذا لا يلزم في سائر المسائل التي تكلموا فيها؟ لأن أحد المسائل الجواب لأن أحد المسائل تكون متأثرة بغير ذلك من الأسباب والأدلة. لأن أحد المسائل منها ما يكون متأثرا بدليل آخر أو بسبب آخر أو بمقتضى آخر، أليس كذلك؟ فلا تضطرد له هذه القاعدة. لكن إذا نظرنا من حيث الأصل فإنه يقال من حيث الأصل البين، وهذا منتظم في الشريعة، وإن أطلق بعض المتأخرين من النظار الخلاف فيه لكنه ليس خلافا محفوظا عن أحد من المتقدمين لاتفاقهم على إجلال العمل بسنة النبي، ولم يختلفوا أن فعله عليه الصلاة والسلام من سنته. وإن اختلفوا في بعض أنواع الفعل كالفعل العادي وتمييزه عن ما كان من الهدي فهذا باب آخر، لكن لم يختلفوا أنه عليه الصلاة والسلام أفعاله يقتدى بها في صلاته وفي نسكه إلى غير ذلك. وأنت تعلم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال مبينا أن فعله هدي متبع، مبينا أن فعله هدي متبع، قال فيما هو من أصول العمل في الشريعة صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال في النسك خذوا عني مناسككم. وكان الصحابة يأخذون عنه هذا في الصلاة ويأخذون عنه هذا في النسك، بل وأخذوا عنه ذلك في الصيام حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما واصل في صيامه واصل من واصل من الصحابة في صيامهم حتى نهاهم عن ذلك، فدل على أن فعله اقتداء، وهذا أصل محكم في الشريعة وإذا كان كذلك وقد جوز من جوز التخصيص بالقياس وإن كان إطلاقه فيه نظر إلا أن مادة منه تثبت كما سبق، وهو العالي منه يثبت باعتبار أن التخصيص فقه وليس نقلا، ولو كان نقلا لم يصح. فإذا كان هذا مجوزا في مادة من القياس فمن باب أولى أن يتحقق ذلك في أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإقراره، ولا سيما أن ذلك من بيان الرسول صلى الله عليه وسلم لكلام الله وبيانه لما قاله لأمته، فإنه يبين بفعله ما يقوله عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فقول المصنف رحمه الله وقد يقع التخصيص أيضا بمعان في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره على الحكم وما جرى مجرى ذلك، أي ما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يقال بأن كل ما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وإقرارا فإنه يخصص به العموم، ولا شك على قواعد التخصيص المعتبرة وهو داخل في قول الله سبحانه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وداخل في قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والأسوة من جهة اللغة هي الاقتداء من جهة الحركة وليس هي القول المحض. قوله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هو الاقتداء من جهة الأفعال, هو الاقتداء من جهة الأفعال. وأما الاقتداء بالأقوال وحدها فهذا الكلمة من جهة اللغة لا تقصره, بل الأسوة ما يقتدى بأقواله وما من يقتدى بأقواله وأفعاله. والأنبياء والرسل هم على هذا المقام, الأصل أنه يقتدى بأقوالهم وهذا منضبط منتظم, وكذلك بأفعالهم. وإن كانت مسألة الفعل تكلم عنها كثير من المتأخرين وأكثروا فيها القول, مع أنها مسألة من حيث الأصل عند السلف غير مشتبهة. وأعني بكونها غير مشتبهة عند السلف أنهم يقررون عن السلف الأول ويعتبرون أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هدي يقتدى به كما تواتر بذلك القرآن والحديث. وأما بعض الفعل البين من جهة العادي المحض فهذا لم يختلفوا أصلا في عدم دخوله في كونه محلا للاقتداء. فهذا إذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم أو أكل بقدر كذا, فأكل 3 لقيمات عليه الصلاة والسلام مثلا, فلا تكون هذه 3 من محل الاقتداء, لأن هذا من الفعل العادي المحض, هذا من الفعل العادي المحض. والفعل العادي المحض يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, ولكنه ليس محلا لم يشرع فيه اقتداء, وإنما الاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم. فهذا لم يكن مشتبها على أحد من الصحابة, هذا لم يكن مشتبها على أحد من الصحابة. وما أراده صلى الله عليه وسلم فيما الأصل فيه أنه عادي فنقله إلى أن جعل له في الشريعة وصف شرعي لحكمة فخرج عن كونه من محض العادي إلى كونه من ذي الوصف الشرعي, بيّن النبي فيه بيان, بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيه البيان الذي يثبت ذلك, كثنائه صلى الله عليه وسلم على لبس البياض. فثناؤه عليه الصلاة والسلام على لبس البياض جعل طائفة من أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم يستحبونه, مع أن الأصل في اللون أنه وصف, الأصل في اللون أنه وصف عادي. ولهذا لم يشرع في الأفعال العادية المحضة ذلك. وأما ما يكون متصلا بالهدي فالنبي يبينه صلى الله عليه وسلم, كما سواء كان فيما اعتاد الناس فعله أو فيما اعتاد الناس تركه. المقصود أن كثرة البحث في الأفعال بالتقييد وإجراء الخلاف فيها على ما فعل بعض المتأخرين من الأصوليين ليس حكيما. لما؟ لأنها مسألة ليست مشتبهة. أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام قدوة لأمته, الله جل ذكره يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة, والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي, خذوا عني مناسككم. قالوا يا رسول الله, قال ما بال رجال يواصلون, أي في الصيام. قالوا يا رسول, والأحاديث كلها في الصحيح, قالوا يا رسول الله رأيناك تواصل, هل نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الاقتداء بالفعل؟ كلا, مع أنه ما أمرهم بالوصال وإنما اقتدوا به بمحض, ما أمرهم بالوصال قولا. والقرآن في الصيام يقول ثم أتموا الصيام إلى, القرآن في الصيام يقول الله فيه ثم أتموا الصيام إلى الليل, ولكنهم واصلوا فوق الليل, فلما قال لهم ذلك قالوا يا رسول الله رأيناك تواصل, فقال عليه الصلاة والسلام وأيكم مثلي فدل على تخصيصه به عليه الصلاة والسلام. ولهذا اتفق العلماء المتقدمون على أن الوصال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فلا يواصل. وحكي في ذلك بعض الخلاف عن ابن الزبير وطائفة، لكن المقصود في هذا وأن ابن الزبير رضي الله عنه كان يواصل حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال لأن النبي اعتبره بالقوة وهو يقوى عليه. ذكر ذلك ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن الزبير، حتى إنه في هذا الإسناد ذكر عنه أنه يواصل كثيرا، أي قدرا غريبا على الاحتمال الآدمي، والإسناد ظاهره الصحة عند ابن أبي شيبة من فعل ابن الزبير. لكن عامة الصحابة رضي الله عنهم بلا شك، والإجماع بعد ذلك عند السلف من أهل القرون الثلاثة على خلاف هذا الأصل الذي ذكره أو ذكر عن ابن الزبير. الشاهد في هذا أن فعل النبي أصل بين يخرج منه العادي المحض الذي لم يأتي دليل يشير إلى اصطفائه أي إلى تشريعه، ويخرج منه ما بين النبي أنه من الرأي العادي والموكول إلى تجربة بني آدم. ويذكرون في هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في تعبير النخل، ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام في تعبير النخل. وهذا المثال لا ينبغي أن ينصب للمسألة تقاسيم وخلافا، لا ينبغي أن ينصب للمسألة تقاسيم وخلافا. لما؟ لأنه في باب المنضبط، فلا يجعل أقسام على هذه المسألة، وكأن مسألة الأفعال مسألة فيها إشكال أو فيها تقاسيم عالية. لا، هو العادي منها منضبط أصلا، ولهذا لم يبحث أصلا، والصحابة مشوا ومضوا على الاقتداء بفعل النبي ويعلمون ما كان من فعله ليس محلا للاقتداء، وهي الأفعال العادية المحضة. قال حذيفة رضي الله عنه: فأتى سباطة قوم خلف حائط كما في الصحيح فبال كما يبول أحدكم. هل كونه أتى سباطة قوم يكون هذا الفعل على هذه الماهية؟ هذا فعل إيش؟ هذا فعل ما؟ هذا فعل عادي، هذا فعل عادي. ولهذا الشريعة جعلت للأفعال العادية، الشريعة في الأفعال العادية في الجملة جعلت لها قواعد وموازين، ولم تجعل لها أسماء، وهذا من كمال الشريعة وعمومها لسائر أجناس بني آدم مهما اختلفت بلادهم وأمكنتهم وأزمانهم، لأن اختلاف الزمان والمكان يؤثر في الأمر العادي، أليس كذلك؟ اختلاف الزمان والمكان يؤثر في الأمر العادي. فمثلا لا يقال إن لبس كذا من مادة الثياب كالكتان مثلا أو الصوف مثلا أو كذا مثلا يكون هو الأفضل من غيره. لما؟ لأن هذا يختلف باختلاف المسلمين، فبعض المسلمين بلادهم حارة في غالب الوقت، وبعضهم بلادهم في عامة السنة باردة، وبعضهم يجدون كذا وبعضهم لا يجدون كذا. ولهذا الشريعة وسعت في هذا وجعلت معيارا، فنهت عن لبس جلود السباع مثلا على مذهب الجماهير، ونهت عن لبس الحرير، ونهي عن الإسبال كما قال النبي: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فأعطت لللباس ولنحو ذلك قواعد، لكنها لم تجعل لها أسماء. وكذلك الأطعمة، فإن الله جعل الأصل فيها الحل والإباحة، والمحرم منها هو المفصل، المحرم منها هو المسمى. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، المسمى هي المحرمات، وما لم يسمى فهو ماذا؟ ما لم يسمى بعينه أو بوصفه ما لم يسمى بعينه كالميت والخنزير، أو بوصفه كقوله سبحانه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فما لم يكن محرما وصفا ولا عينا في كتاب الله فهو المذكور بقول الله إباحة، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فدل على أن الأصل في الأطعمة الإباحة، وهذا من كمال الشريعة، ولهذا صار طعامها المباح ولباسها المباح وأحوالها العادية المباحة صالحة لكل زمان ومكان، ولكل أمة أو لكل قوم من المسلمين باختلاف بلادهم وباختلاف زمانهم وباختلاف مكانهم لهم أن يطعموا وأن يلبسوا ما يشاءون على قواعد الشريعة، وليس على تعيين الشريعة من جهة الأسماء، لأن الشريعة ما جمعت الأسماء المباحة فحدت أطعمة 10 أو 20 أو 30 بالتسمية إباحة، بل جعلت ولهذا أبيح ما لم يره أكثر فقهاء المسلمين، أليس كذلك؟ من البلاد النائية التي فيها من الطعوم ما لم يره أكثر الفقهاء، فضلا عن الصحابة رضي الله عنهم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فترى أن هذه الشريعة العظيمة وهي شريعة الإسلام كاملة واسعة لسائر المسلمين، ولهذا المسلمون الذين يكونون في بلاد غير المسلمين تكون حالهم واسعة في هذا، وإن كانوا مقيدين بحدود الشريعة لكنهم على سعة من أمرهم، باعتبار أن الشريعة لم تعين الاسم وإنما جعلت الصفة. وأما في باب عبادة الله لكونها حقا ولحرمة عبادة الله وجلالها فإنها مقصورة على ما شرع الله ورسوله بالتسمية، وعن هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في عبادة الله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا في العبادي، هذا في العبادي، وهذا أيضا من كمال الشريعة ورحمتها، ولهذا كان شرع الله يسرا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وغيره من حديث أبي هريرة إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، هو يسر لأنه إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقضاء الله وقدره، وهو يسر لأن فروضه فضلا عن النوافل، لأن فروضه معينة من الشريعة، فإن الفروض من الصلاة هي الصلوات الخمس في اليوم والليلة، والفرض من الصيام هو صيام شهر في السنة، وما خلا ذلك فليس فرضا، والحج مرة واحدة، أيها الناس كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقام رجل فقال يا رسول الله أكل عام؟ فقال النبي لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، ولهذا الحج فريضته مرة واحدة لمن استطاع إليه سبيلا، هذه سعة في الشريعة، وهذا رفق في الشريعة، وهذه رحمة في الشريعة، مع أن الله قد قال في كتابه لنبيه حتى لا تفقه الشريعة على غير وجهها، مع أن الصيام فيها فرضه شهر والحج فرضه مرة والصلوات 5 صلوات في اليوم والليلة إلى غير ذلك، ومع هذا فقد قال الله لنبيه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ولا تعارض بين هذا وهذا، ولهذا شرع فيها النوافل وشرع فيها التطوع، شرع فيها النوافل وشرع فيها التطوع. كم بقي على الأذان؟ 40 دقيقة. طيب شرع فيها النوافل وشرع فيها التطوع، وترى أن نوافل الشريعة هي المتصلة بأصول عباداتها الواجبة، ولهذا النافلة أخص من اسم التطوع. النافلة أخص من اسم التطوع، فإن النوافل متصلة بأصول الفرائض، ولهذا تسمى الصلاة التي قبل الفريضة أو بعدها تسمى نافلة. لما؟ لأن الصلاة فيها فرض، أليس كذلك؟ وتسمى الصدقة نافلة لأن الصدقة فيها فرض وهي الزكاة، وهي تسمى صدقة عن الزكاة في كتاب الله، كما قال الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. فهذه النوافل تسمى نوافل في الشريعة، ومنه قول الله سبحانه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. فإن قيل فما وجه مناسبة ذلك؟ قيل لأن النافلة في لغة العرب هي الزيادة الفاضلة فيما له أصل متصل، فيما له أصل متصل أي تتصل به هذه النافلة. وأما المبتدأ فلا يسمى نافلة، والزيادة المنفكة عن أصل ليست هي من مادة النافلة. ولهذا من كمال الشريعة في الجهاد في سبيل الله أن الله سبحانه وتعالى سمى الغنائم التي قال فيها كما في الصحيح وغيره: أحلت لي الغنائم. سماها النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم، ولكن جاء في كتاب الله، وجاء أيضا ذلك في سنة رسول الله، ولكنه في كتاب الله بين معلوم، وهو أن الغنائم سميت في كتاب الله الأنفال. قال الله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. الشريعة سمتها أنفالا، وهذا فيه إشارة عظيمة في دلالة الشريعة، وهي أن الجهاد لم يشرع للمغنم، أن الجهاد لم يشرع للمغنم، ولا يجوز أن يبتدأ بقصد ماذا؟ بقصد المغانم، لأن الجهاد هو لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى على قواعد شرع الله سبحانه وتعالى. فصارت هذه من النافلة، أي من الزيادة المتصلة بأصله، وليست هي الأصل فيه، وإنما الأصل فيه إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى على ترتيب الشريعة المعروف له في كلام الفقهاء رحمهم الله. نعم. قال رحمه الله: ولا يقع التخصيص بمذهب الراوي، وذلك مثل ما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. ولا يقع التخصيص بمذهب الراوي، الراوي أي الراوي للحديث وهو الصحابي، وهذه مسألة فيها خلاف. الجمهور من أهل الأصول والفقهاء يقولون: لا يصح التخصيص بخبر بقول الراوي أو فعله ومذهبه، لا يصح التخصيص بقول الراوي أي بمذهبه أو بفعله على خلاف ما روى، وهو كله داخل في كلمة المذهب التي سماها المصنف. وبعضهم يعبر عن هذا بقوله: العبرة بما روى لا بما رأى. هذا هو القول الذي عليه الأكثر في تقرير هذه المسألة. والقول الآخر، وقال به كثير من الحنفية أو أكثرهم، بأن مذهب الراوي يخصص به، بأن مذهب الراوي يخصص به. والقول في مذهب الراوي شبيه من وجه في هذه المسألة بما ذكرناه من القول في مسألة القياس، بمعنى أن مذهب الراوي تارة يكون صريحا وتارة يكون دون ذلك. إذا اعتبرت هذه المسألة من حيث الأصل فإنك تقول إن مذهب الراوي الأصل فيه اجتهاد، الأصل فيه اجتهاد محض، ولما كان اجتهادا محضا لم يتجه أن يجعل مخصصا. مذهب الراوي اجتهاد، ولما كان اجتهادا محضا لم يت... وإنما يقال اجتهاد محض، وإن كان المجتهدون يجتهدون نظرا في الشريعة، لكن لما قلنا إنه اجتهاد محض؟ تمييزا له عن القياس، تمييزا له عن القول في القياس، لأن القياس اجتهاد ليس محضا، فيه اجتهاد وفيه نقل، ولولا أصل النقل في القياس وهو الأصل وما قضى به لما كان دليلا أصلا، أليس كذلك؟ ولهذا لم يقل أحد من الأئمة بأن الاجتهاد المحض مهما على صاحبه يعد في الأدلة، أليس كذلك؟ ولا ذهب لهذا أحد، حتى في أجل المجتهدين من حيث الأعيان وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلم يذهب أحد إلى أن اجتهاد أبي بكر حجة مطلقا، وإنما غاية ما بحثوه هو ما كان فيه جمع كاختلافهم في إجماع الخلفاء الراشدين، أهو حجة أو ليس بحجة. وهذه المسألة من جنس ما أشير إليه أن الأصوليين يفرضون ما لم يقع شيء على خلافه، فإنه لم يخالف الخلفاء الراشدون أو لم يقع إجماع للخلفاء الراشدين إلا وفيه سنن من الكتاب والسنة بينة. المقصود هنا أن مذهب الراوي اجتهاد ليس مركبا، بل هو اجتهاد محض، وإن كان مبنى هذا الاجتهاد عند المجتهدين هو الشريعة، لكنه ليس مركبا كالقياس المركب من الإلحاق والنقل. ولتركيب القياس من الإلحاق والنقل، تأمل هذا، ولتركيب القياس من الإلحاق والنقل اختلفوا في محله في كتب الأصول، فصار جمهورهم يجعله في الأدلة، وبعضهم لما فيه من مادة الفقه والإلحاق يجعله في الاستدلال، كما هي طريقة أبي حامد الغزالي رحمه الله وطائفة. ويشتبه هذا في كلام الإمام الشافعي رحمه الله، فإنه تارة إذا توسع في القياس كاد أن يسميه اجتهادا، بل قد أدخله في صريح اسم الاجتهاد في الرسالة من حيث اسم الاجتهاد العام، وهذا كله بين عند الأئمة كالإمام الشافعي وامثاله أن الاجتهاد مركب، عفوا، أن القياس مركب. فالمقصود أن مذهب الراوي اجتهاد محض لا نقل فيه، فلما كان كذلك لم يصير مناسبا أن يجعل مخصصا، وهذا هو القول الراجح من حيث الأصل، القول الراجح من حيث الأصل هو هذا. مع أن والقول الثاني حاملهم فيه أو موجبه عندهم هو أن الراوي الذي روى هذا من الصحابة هو أعلم بمفسر ما روى، هو أعلم بمفسر ما روى من النصوص. وقولك هو أعلم بمفسر ما روى أولى من قولك هو أعلم بتفسير ما روى، قولك هو أعلم بما روى، وقولك هو أعلم بمفسر ما روى أي بمفسره من النصوص. قالوا فلما روى الراوي من الصحابة ما يرويه إلى النبي ثم عمل عملا فيه تخصيص لبعض عموم هذا، علم أنه يعلم المخصص، فهو أعلم بمفسره أي من النصوص الأخرى وليس بالاجتهاد المحض، فخرج بهذا عن تمحض كونه اجتهادا محضا في باب التخصيص خاصة، في باب التخصيص خاصة، وإن كان الأصل في المذهب أنه اجتهاد. ولهذا كنتيجة لهذا التقرير، من يقول بالتخصيص بمذهب الراوي هل اعتبر بعين الراوي كأسماء معينة من الصحابة دون غيرهم؟ لا، إلا ما يقيده البعض بالوصف فيقول إن كان فقيها فيقيد ذلك بالوصف لا بالعين. ومع هذا فلما صاروا يقيدون ذلك في التخصيص مع أنهم متفقون على أن مذهب الراوي من حيث الأصل هو اجتهاد، ولهذا لم يقل أحد منهم بأن مذهب الراوي مطلقا من القائلين بأن مذهب الراوي يخصص به، هل قال أحد منهم بأن مذهب الراوي في غير محل التخصيص يكون حجة؟ لا، تأمل هذا، لم يقل أحد من القائلين من الحنفية بأن مذهب الراوي يخصص به، لم يقل بأن مذهب الراوي في غير محل التخصيص يكون إيش؟ يكون حجة. ولهذا إنما قالوا ذلك، قالوا لأن الراوي أعلم بمفسره أي من النصوص، وبعضهم يقول أعلم بتفسيره، ولكن الأول هو الأولى. وهل هذا خاص بالصحابة أو يطرد في التابعين؟ هذه مسألة فرعية بحثها بعض الأصوليين وفيها قولان مشهوران، والراجح هو الأول الذي رجحه المصنف وهو مذهب الجماهير، لأن الأصول الشرعية المحكمة للعمل بكلام الله ورسوله لا يصح أن تقيد بما الأصل فيه، أنه اجتهاد محض، الأصل فيه أنه اجتهاد محض، وكونه وقع على علم بمفسره، هذا احتمال ينازع الأصل المحكم، أليس كذلك؟ ولو كان ما يفسره كذلك في التخصيص لا بان ذلك لغيره من المجتهدين، ولو كان ما يفسره بينا في التخصيص لبان ذلك لغيره من المجتهدين من الصحابة ومن بعدهم، مما يحصل به نتيجة أن كونه مذهبا للراوي لا أثر له في باب التخصيص، بل مذهبه أي الراوي كمذهب غيره ولا امتياز له في ذلك. وهذا هو الذي عليه الجمهور، وهو الذي يقتضيه الأصل، وهو الأصل المحكم في ذلك. فإن قيل فهل القول الآخر لا أثر له البتة حتى يكون بين يدي الناظر في الفقه قاعدة مضطردة بأن العبرة بما روى لا بما رأى؟ قيل مذهب الراوي له مثار في الأثر على فقه النظر في الدليل الذي رواه، بمعنى أنه إذا فعل الراوي ما ظاهر الدليل الذي رواه على خلافه فإن هذا مثار في الاجتهاد، وإذا عبر بمثار في الاجتهاد لأن هذا هو الاجتهاد الحق، الاجتهاد ليس أن يأتي إلى البين البسيط اللازم في المدارك فيسميه اجتهادا، الاجتهاد هو استثارة النظر كما سماه أبو حامد الغزالي رحمه الله، سمى الاجتهاد إيش لما وصف الاجتهاد؟ وصفه بأنه ماذا؟ استثارة النظر. أما الشيء المنضبط في المدارك هذا ليس هو الاجتهاد العالي، فهذا يوجب استثارة للاجتهاد والنظر لما الراوي ولا سيما إذا كان من الصحابة ظاهر عمله على خلاف ظاهر الرواية التي رواها، فيكون لهذا في كل واقعة يتبين فيها الأمر على درجة تختلف عن الواقعة الأخرى، فهذا يؤثر. ومن هنا يقال بأن مثل هذا الحكم بترجيح مذهب الجمهور لا ينبغي أن يكون قاعدة ملحة لا يعتبر بفقه الصحابي الراوي للحديث، لأنه على أدنى أحواله من فقه الصحابة المعتبر بفهم الكتاب والسنة، فإنهما إنما يفهمان على هدي الصحابة رضي الله عنهما الذين قال الله فيهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فدل على أن منهجهم في الفهم منهج أو هو المنهج المعتبر. ومناهج الفقهاء بعد الصحابة هي فروع عن فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وإن تنوعت بين أهل الرأي والقياس وأهل الحديث والخبر. فالمقصود في ذلك أنه ليس راجحا عن القول الذي قاله كثير من الأحناف، ولكن كونه ليس راجحا لا يعني أنه ساقط الاعتبار، وهذا معنى ينبغي لطالب العلم أن يعتبر به في علم الأصول. فإنه في الجملة الأقوال التي فيها قوة لها أثر في الاعتبار، كهذا القول له وجه، فإنه وإن لم يقل به أو لم يسمى راجحا إلا أن له أثرا في الاعتبار. وأبلغ منه إذا قلت بأن الراجح التخصيص بالقياس، فإن القول بأن القياس لا تخصيص به ينبغي أن يكون له أثر في الاعتبار وإن لم يكن راجحا، لأن هذه الأقوال في هذه المسائل المركبة لا تنشأ من الأسباب الضعيفة، هذه الأقوال الأصولية في المسائل المركبة لا تنشأ من الأسباب الضعيفة كما قد يتوهم. والمقصود بالتوهم هنا كما قد يتوهم، فإن قيل فأين التوهم الذي قد يقع؟ قيل التوهم الذي قد يقع إذا نظر لمثل هذه المسألة نظرا بسيطا ليس نظرا مركبا كحالها، إذا كانت المسألة مركبة فانظرها مركبة أو دعها، أما أن تأتيها بنظر بسيط كأنه يسفه القائل بها، من الفقهاء والأصوليين، كيف ذلك؟ حينما يقال كيف يقدم رأي أحد على السنة التي رواها، هذا من تقديم رأي الرجال على السنة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيل إنه يخصص به، هذا نظر. وإن كانت مقدماته فاضلة وصحيحة بل واجبة وعظيمة، وهي أن السنة معظمة وأنه لا يصح أن يقدم على قول رسول الله قول أحد، كما كان الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في هذا المسجد الشريف وهو في مجلس العلم يقوله كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، ويشير إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حاله وكلامه، هذا لا شك فيه. لكن كان مبنى من يقول ذلك على هذا النظر البسيط؟ ها، ليس كذلك، فإنما اعتبروا لها سببا. وإذا قيل إنه ليس راجحا فلا يلزم أن يكون عن ساقط الأثر على هذا الاعتبار. كم بقي الآن؟ ساعة. نعم؟ ثلث ساعة عشر دقيقة. إذا بقي عشر دقائق بخلي. نعم. إذن الراجح في مذهب الراوي أنه لا يخصص به، الراجح في مذهب الراوي أنه لا يخصص به، وتسبيب ذلك إجمالا أن مذهب الراوي اجتهاد محض وليس مركبا من النقل والاجتهاد كالقياس، ولهذا لم يصح مخصصا، وإنما هو كقول بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وذلك مثل ما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا. وقال ابن عمر: التفرق بالأبدان. فذهب بعض أصحابنا هذا الحديث، المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن تبايع على ذلك فإن تفرق قبل أن يدع أحدهما البيع فقد وجب البيع. هذا حديث ابن عمر متفق على صحته، وابن عمر رضي الله عنه نقل عنه هذه الرواية، وهو أنه التفرق بالأبدان. أيكون هذا تخصيصا أم يكون هذا بيانا محضا وليس من باب التخصيص؟ المصنف جعله مثالا للتخصيص بمذهب الراوي، جعله مثالا للتخصيص بمذهب الراوي. نعم. قال رحمه الله: فذهب بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي إلى أنه يقع التخصيص بذلك، وذهب مالك رحمه الله إلى أنه لا يقع به التخصيص، وهو الصحيح، لأن الأحكام إنما تؤخذ من قول صاحب الشرع، ولا يجوز أن يطرح قول صاحب الشرع لقول غيره. نعم، لأن قول غيره اجتهاد محض، لأن قول غيره اجتهاد محض، فلا يخصص ما الأصل ثبوته في خطاب الشارع عاما إلا بمادة من الشريعة، وهو المخصص الخبري، وهذا بين من الكتاب والسنة على ما سبق تفصيله، أو المخصص بالقياس، وهو القياس العالي باعتبار أن التخصيص فقه وليس نقلا، وإلا لم يصح. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. هذا الكلام في اللفظ العام الوارد ابتداء. هذا الكلام أي ما سبق من التقارير التي قررها المصنف إنما هو في العام الوارد ابتداء عاما، أي لم يسبقه سبب. الوارد ابتداء عاما الذي ورد ابتداء عاما هو الذي لم يسبقه سبب، فأراد المصنف بعد ما بين العام ابتداء أن يبين لك أحكام العام الذي ورد على سبب، أي سبقه سبب، كالسؤال مثلا في مثل حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن، قالوا: يا رسول الله، أنا أتوضأ من بئر بضاعة، فهذا سؤال أليس كذلك؟ ثم قالوا: وهي بئر كذا يلقى فيها ما يلقى مما ذكروه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فقوله إن الماء طهور لا ينجسه شيء هذا عام من حيث الصيغة، لكنه عام لم يرد ابتداء، وإنما وقع جوابا على هذا التقسيم. نعم. قال رحمه الله: فأما الوارد على سبب فإنه على ضربين، مستقل بنفسه وغير مستقل بنفسه. فأما المستقل بنفسه فمثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن بئر بضاعة فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء. فمثل هذا اللفظ العام اختلف أصحابنا فيه. قال: فمثل هذا اللفظ العام وهو الماء، الماء في حديث أبي سعيد هذا هو عام، الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن مؤكدة، العموم في قوله الماء طهور لا ينجسه شيء، هذه صيغة عموم بلا شك على القول بصيغ العموم كما هو مذهب الجماهير فيما سبق وهو المعتبر. فهنا عموم ورد على سبب، وهو سؤال من سأل من الصحابة عن ذلك. قال المصنف رحمه الله: فمثل هذا اللفظ العام اختلف أصحابنا فيه، ومراده بقوله أصحابنا يعني المالكية رحمهم الله. نعم نعم أكمل باستقيل. قال رحمه الله: فروي عن مالك رحمه الله أنه يقصر على سببه ولا يحمل على عمومه، وروي عنه أيضا أنه يحمل على عمومه ولا يقصر على سببه، وإليه ذهب إسماعيل القاضي وأكثر أصحابنا. نعم، هذه مسألة فيها تقرير من جهة الأصول وهو الأصل فيها، وفيها تقرير من جهة الحكم الفقهي في حكم الماء ومتى يكون الماء نجسا، ولها وجهان: وجه أصولي باعتبار ما ذكره المصنف من أنه عموم ورد على سبب وهو السؤال هنا، وباعتبار القول فيها من الجهة الفقهية: هل حديث أبي سعيد هذا قد جاء ما يقيده ويخصصه، أم أنه على عمومه مطلقا؟ بعض أوجه التقييد والتخصيص مجمع عليها، وبعض أوجه التقييد والتخصيص مختلف فيها، ويحسن أن تبين جملة مختصرة في فقه هذه المسألة إن شاء الله، وفي الكلام فيها من جهة الأصولية الأولى، ولكن يكون ذلك بعد صلاة المغرب وما بين يدي الصلاة، ولا سيما أن البعض من الأخوة وفقهم الله يظهر أنهم صائمون، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يرضيه وأن يجنبنا أسباب سخطه ومعاصيه. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال عبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، واغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ هذه البلاد واجعلها آمنة مطمئنة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم اجعلهم هداة مهتدين. اللهم اجعلهم نصرة لدينك وشرعك. اللهم سددهم في أقوالهم وأفعالهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.